بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج ومسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا عمر بن نفس بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألت عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من أوي حديثات من إسماعيل وزاد بالحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبيه حفص بن غياث قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال وساق الحديث في حجة الوداع يعني وساق جابر رضي الله تعالى عنه له حديث طويل ساقه مسلم ما أدري مر علينا ولا سيأتي حديثا من يوم بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة سافر من المدينة حتى رجع إلى المدينة أتى بالحديث كل بما فعل الرسول كله بذلك العام حجة الوداع. يقول هنا أن محمد الباقر عن جابر قال فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من يقول أنه ساق حجة الرسول عليه الصلاة حجة الوداع وساق الحديث إلى أن قال أن العرب كانوا ما يسيرون مع شخص يسمى أبو سيارة يركب على حمارة فإذا انصرف انصرفوا معه ولا ما ينصرفوا إذا انصرف انصرف معه وكان العرب قريش كانوا لا يمكن أن يطوف أحد في البيت إلا أما الرجل يأخذ ثوب من قريش والمرأة تأخذ ثوب من حريم قريش ولا ما تطوف اللي ما يلقى ثوب يطوف عريان الرجل أو المرأة حتى المرأة تطوف عريانة إذا ما وجد ثوب لأنهم نجسين اللي يجون من برا عند قريش مكسين وهذا هم الطاهرين اللي في مكة. فأما أن يأخذ ثوب الرجل يأخذ ثوب من قريش والمرأة تأخذ ثوب من قريش وإلا ما يطوفون بثيابهم اللي يجون فيها من برا نجسة ما يطوفون فيها لازم يطوف ولا يطوف عريان الرجل يطوف عريان والمرأة تطوف عريان وتقول تحط يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحل وهي تطوف بالبيت. نعم يعني عادات سيئة جاء الله بالإسلام وهدمها كلها. وكان العرب يدفع من أبو سيارة على حمار عريم فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لما أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام من المزدلفة ما يشك العرب اللي هم قريش في مكة أنه واقف بالمشعر الحرام لكنه أجاز عليه الصلاة والسلام ومضى إلى عرفات ووقف مع الناس ووقف مع الناس بعرفات حتى أن جبير بن مطعم قال الحمص ما يتعدون مزدلفة وهذا من الحمص كيف وصل إلى عرفات هم يسمون أنفسهم الحمص يعني الطاهرين. قال رحمه الله حدثنا عمر بن نفس بن غياث قال حدثنا أبي عن جابر قال حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. يقول الإمام رحمه الله المسلم حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص عن أبي حفص بن غياث قال عن جعفر الصادق عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحرتها هنا ومن كلها. يقول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منى نحر حجه 63 بدنة فقال للناس نحرتها هنا ومنى كلها منحر حتى أن في هذا المكان منى كلها منحر تعوبها وجبالها كلها منحر أي مكان تقعد الإنسان تنحر حجك فقد وجب. ووقفت بعرفتها هنا وعرفت كلها موقف سهالها وجبالها كلها موقف يبين للناس عليه الصلاة والسلام أن عرفة لا يزاحم الناس كلها موقف والمشعر الحرام ومنى كله منحر فلا يزاحم الناس على هذا. ووقفت هنا وجمع كلها موقف ووقفت بالمشعر الحرام ها هنا وجمع عن المشعر الحرام اللي يسمى مزدلفة كلها موقف وقف في عبد القادر ودعا الدعاء ذكره الله تعالى في المشعر الحرام ثم انصرف مع الناس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جابر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان سفيان بن الثوري قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة حجة الوداع رمل ثلاثة أشواط بدا من الحجر الأسود إلى الركن وبعدين لما حج حجة الوداع هذا في عرم حجة الوداع بدا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود صار الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود أول كان إلى الركن لكنه أتى في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاث مرات والرمل لا يجوز إلا القادم من بعيد القادم من برا من هنا أو اللي تكرر رمته إلى مكة ولا حاجة إلى الرمل الرمل والطباع هي سنة لكنك تطبع الإنسان في حجتك إذا حجيت من بعيد من برا جئت تطبع تطلع الكتف الأيمن وهذا الرمل كذلك إذا جئت من بعيد ترمل ثلاثة أشواط في المدخل الأول في مجيئك لمكة الأول بس. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة نبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التجيبي قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال عن هشام بن عروة نبي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن زبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن العرب كانوا أن قريشا ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة أن قريشا ومن دان دينها بمكة من أهل مكة يقفون بمزدلفة ما يطلعوا إلى عرفات فأنزل الله فأوحى الله إلى رسول عليه الصلاة والسلام أن يطلع إلى عرفات ويقف بعرفات وطلع عليه الصلاة إلى عرفات ووقف بعرفات حتى غربت الشمس ولا يجوز الانصراف من عرفة حتى تغرب الشمس الانصراف قبل غروب الشمس لا يجوز عليه دم عند الإمام أحمد وغيرهم أما مالك يقول ما صح حجه اللي ينصرف قبل غروب الشمس فإنه خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له حج هذه السنة لازم يحج مرة ثانية والأئمة الثلاثة يرون أنه واجب أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب عليه دم الإنسان اللي انصرف قبل غروب الشمس عليه دم هذه الأئمة الثلاثة أما مالك فيرى أن حجه ما صح لأنه خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وكل خلاف للرسول صريح فإنه عند الإمام مالك ما يصح. وذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يعني لما تقفون بعرفة تفيضون مع الناس من عرفة إلى مزدلفة ويقفوا بالمشعر الحرام ثم يأتي إلى منى ويجلس فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شأن نبي أنه قال كانت العرب تطوف البيت عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا ويعطي الرجال الرجال والنساء النساء وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام حدثني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمص يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت في الأول ما رفع إلى عائشة قال عروة يقول كانت العرب تطوف بالبيت عراة. يقول عروة بن الزبير كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص. إلا الحمص وهم الطاهرون يعني الحمص الطاهرون إلا الحمص فإنهم لا يتهم الحمص أهل مكة يعني الطاهرين من مكة. فالمرأة تعطي المرأة ثوب والرجل يعطي الرجل ثوب. الثياب اللي يأتون بها من برا نجسة عند قريش. لازم المرأة تعطي المرأة من مكة ولا الرجل يعطي الرجل ولا يطوفون عراد. يطوفون عراد بالبيت. المرأة تقول اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه فلا أحله. والرجل يطوف عريان والمرأة تطوف عريان. جاء الإسلام فأبطل الله هذه العادات كلها. نعم. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة إلى عرفات حتى نزل قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس اذهبوا إلى عرفات ثم ارجعوا إلى المزدلفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الآية يقول نزلت بالحمص استغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمري أنه سمع محمد بن جبير بن مطيم يحدث عن أبي جبير بن مطيم رضي الله عنه قال أدللت بعيل غيب ذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه هنا وكان قريش تعد من الحمص. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد. وعمرو الناقد. قال حدثنا. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. قال حدثنا. عمرو بن دينار. عمرو بن دينار. قال. عن محمد بن جبير بن مطعم. محمد بن جبير بن مطعم. عن أبي. عن أبي رضي الله عن جبير بن مطعم. يقول أضللت بعيري في عرفة فأتيت عرفة فوجدت محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه واقف مع الناس بعرفة. سبحان الله هذا من الحمص اللي أخرجه ليش خرج إلى عرفات. يقول لما جاء الإسلام عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام مشيها الله حتى قبل النبوة مشيها الله على ما يريد من الشرائع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنيخ بالبطحاء فقال لي حججت فقلت نعم قال فبما أهللت قال قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أحسنت طوف البيت بالصفا والمروة وحلة قال فطوفت بالبيت بالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلد رأسي ثم أهللت بالحج قال فكنت أفتي بالناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعد فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتينا فتيا فليتهد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن أخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا قيس بن مسلم شعبة بن الحجاج قال عن قيس بن مسلم قال حدثنا طارق بن شهاب قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أني أتيت من اليمن فوجدت الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحصب يعني بالبقى عند الحجول محصب الحجول جالس قبل الحج قبل أن يخرج إلى عرفات. يقول فسلمت عليه فقال بما أهللت قلت أهللت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل سقت هديا قلت لا قال اذهب وطوف واسعى ثم حل يعني هو نهار ثمانية احرم بالحج. يقول فذهبت وطفت وسعيت وذهبت إلى امرأة فصلت رأسي وصارت تفليني من بني قيس يعني من بني خيل إلى آخره. هذا كلام ابن موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم قال فكنت أفتي بالناس حتى كان في خلافة عمر. فكنت أفتي بهذا الناس فاللي أمر الرسول به كنت أفتي به الناس. فقال فلما جاء يوم جاءت خلافة عمر رضي الله عنه قال الناس انتبه يا أبا موسى فإن عمر قد قام قادما عليك ويقول غير ما تقول فانتبه. فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه فليتئذ ويصبر حتى يأتيكم عمر بن الخطاب سيقدم هنا بخلافته رضي الله عنه. فلما جاء يقول ذكرت له ما كان الرسول أمرني. قال ناخذ بكتاب الله فكتاب الله يمنى بالتمام يعني التمتع فتمتعوا ومن جاء متبتعا ثلاثة حج وسبعة إذا رجع إلى أهله يعني عن الفدية. ومن تمتع ثلاثة أيام في الحج فعليه هدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله يأمر. فإن كتاب الله يأمر بالتمام يعني تطوف وتسعى للعمرة ثم تحل ثم تحرم أيضا للحج مرة ثانية. هذا يقول كتاب الله هذا عمر رضي الله عنه. وإن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يزال محرما حتى وصل إلى منى حتى وصل إلى عرفات ورجع من عرفات ثم نحر هديه ولا يزال محرما حتى نحر هديه. نأخذ بسنة الرسول هذه سنة الرسول وإن نأخذ بالتمتع فهذا التمتع. فأنه يرى أن القران أحسن أو أن التمتع أحسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. هذا الإسناد والمتن كذلك كالذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مبارك بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطاء فقال بما هللت؟ قال قلت هللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت بالصفا والمروه ثم حل. فطفت بالبيت بالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قومي فمشطتني وغسلت راسي فكنت افتي الناس بذلك في اماره ابي بكر واماره عمر فاني لقائم بالموسم اذ جاء رجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شان النسك. قلت ايها الناس من كنا افتينا بشيء فليتئذ فهذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا. فلما قدم قلت يا امير المؤمنين ما هذا الذي احدثت في شان النسك؟ قال إن أخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله. وإن أخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال من قيس بن مسلم من قيس بن مسلم قال حدثنا طارق بن شهاب طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء. قدمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو منيخ بالبطحاء بطحاء الحجون هنا منيخ عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب إلى عرفات. فقال بما أهللت؟ قلت أهللت بإهلال كإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هل معك هديا؟ قلت لا. قال اذهب فطف في البيت واسعى بين الصفا والمروة ثم احلق رأسك ثم حل حتى يأتي يوم ثمانية يوم أربعة من الحجة فأحرم بالحج حينئذ يوم ثمانية فأحرم بالحج واخرج إلى عرفات. يعني اجعلها متعة أولا تطف وتسعى وتقصر ثم تجلس حلالا حتى يأتي يوم ثمانية فتحرم بالحج وتخرج إلى عرفات. هذا التمتع يسمى التمتع الذي يقول عمر إن أخذ بكتاب الله هذا هو التمتع في كتاب الله. أما القران فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة ثم ذهبت إلى امرأة من بني خينا من أقاربنا فغلت رأسي وقصت رأسي وغلت إلى آخره ثم يوم الحجة طلع بالحج. يقول كنت أفتي بهذا حتى جاءت خلافة عمر فصار أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يفتي بغير ما ينهم. فقال نأخذ بكتاب الله فقد ذكر التمام وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة الرسول فقد جلس محرما عليه الصلاة والسلام حتى نحر هديه بمنى. يعني نأخذ بهذا فهو التمام في كتاب الله، ونأخذ بالقرآن فهو سنة الرسول إلى منى. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب نبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معذني إلى اليمن قال فوافقت بالعام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أرمت؟ قلت لبيك إلالا كإلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سكت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق وتب البيت وبين الصفا والمروة ثم حل ثم ساق الحديث مثل حديث شعبة وسفيان. يقول الإمام رحمه الله مسلم حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس قال عن قيس بن مسلم قال حدثنا طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال أتيت من اليمن، كان مقيم باليمن بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فأتيت الرسول في البطحة في المحصر، يعني البطحة عند الحدود هناك، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال كإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هل معك حديث في التهادي؟ قال لا. قال اذهب فحل، اذهب فطف البيت والصفا والمروة ثم قصر رأسك ثم اجلس حلالا حتى يوم ثمانية، فإذا كان يوم ثمانية أحرم بالحج واخرج إلى عرفات فيكون تمتع. هذا هو التمتع الذي يحبه ويرغبه الإمام أحمد والشافعي. أما مالك يقول القرآن أفضل، مالك القرآن عنده أفضل من تقرن حتى لو ما معك هدي. فإمام أحمد والشافعي يقول الإمام هدي ما يقرن، كيف يقرن وما ما سات هدي؟ ما يمكن، لكن التمتع أفضل. الشاهد أن الأئمة الأربعة كل واحد له رأي إلى آخره. فقال نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبان الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى نبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتى فقال له رجل رويدك ببعض فدياك فإنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين في النسك بعده حتى لقيه بعده فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أصابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الأج تقطر رؤوسهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن عمارة بن عمير قال عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويتك ببعض فتياتها. أن أبي موسى كان يفتي بالمتعة اللي يفتاه الرسول بها، قال اذهب فطب البيت وسع بين الصفا والمروة ثم حل. هذه المتعة تمتع يعني بالعمرة، وصار يوم ثمانية أحرم بالحج، هذا هو التمتع. لكن قال رويدك يا أبا موسى أن تفتي بالمتعة وعمر بن الخطاب يفتي بغيرها، انتظر. يقول فقال للناس أيها الناس من كنا أفتينا فلينتظر حتى يأتي أمير المؤمنين، صار خليفة الحين عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، حتى يأتي أمير المؤمنين سيقدم عليكم ويمكن عنده رأي آخر فاتبعوه. يقول فقدم عمر رضي الله عنه فأخبرته بما كنت أفتي الناس أن الرسول قال لي كذا وكذا. قال عمر رضي الله عنه إن نأخذ بكتاب الله فهو التمام، وإن نأخذ بسنة الرسول فلازم من الإحرام إلى يوم النحر حتى تنحر هديك الإنسان. يعني معنى حتى لو ما معه هدي عمر رضي الله عنه فتواه أن تقرن الإنسان وتفعل فعل الرسول له حتى لو معك هدي. وهذا هو مذهب مالك أنه يجوز القران حتى لو مسكت الهدي. أما الإمام أحمد الشافعي يقول لا، لا تقوم معك هدي ولا لا لتحرم بالتمتع أفضل. نعم. فقال عمر غساله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن. يقول عمر رضي الله عنه اجتهاد من عمر يعني اجتهاد رضي الله عنه أرضاه قد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وسعى بين الصلاة والمروة ثم أمر الناس أن يحلوا التحلل كله، لكني خشيت. يقول خشيت أنا أن أفتيناهم بالتمتع هذا، ذهبوا يلعبون بنسائهم، يلعبون حتى في عرفات يلعبون في نسائهم، ذهبوا يلعبون بنسائهم يطأون نسائهم وهم يحرمون بالتمتع. فالقران أفضل عندهم، فأمرتهم بالقران لأجل يكونوا محرمين حتى يأتوا إلى منى ومنصرفين من عرفة، عن اجتهاد منه رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبان قتادة قال قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتع وعلي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة، نعم قتادة قال حدثنا عبد الله بن شقيق، حدثنا عبد الله بن شقيق أبو وائل قال حدثنا قال كان عثمان ينهى عن المتعة. يقول عبد الله بن شقيق: كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وعلي يأمر بها، وعلي يأمر بها لأن الرسول أمر بها أصحابه. عثمان يقول لا، الرسول بقي قارنا، فاختلف عثمان وعلي رضي الله عنه، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال عثمان لعلي كلمة كلمة يعني أزعجته، لكن ما انتبه لها. ثم قال علي: لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل. قال علي لعثمان رضي الله عنه: قد علمت يا عثمان أننا تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أجل، يعني أعرف هذا، لكن القرآن أفضل عنده. ولكننا كنا خائفين، لكننا كنا خائفين من قريش، لأننا أتينا حجة الوداع وقريش توبها مسلمة، توبة مسلمة دخلت في الإسلام، لكننا خائفين. نعم، هذا عذر، ولا قريش ما يخاف منها لأنها لها سنتين. نعم. قال وحدثني يحيى بن حبيب، قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، هذا الإسناد مثله والمتن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مران سعيد بن المسيب أنه قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعثمان، فكان عثمان ينهى عن المتاع والعمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان. يقول: اجتمع علي وعثمان بعسفان، عسفان وراء ما قريب الله أعلم مسامة نص نهار، السيارة مسافة نص ساعة، والبعارين مسافة ثلاثة أيام. عثمان هنا على طريق المدينة، يقول جايين من المدينة إلى مكة محرمين، اجتمع عثمان وعلي، فقال عثمان: يبون يحلون الحين، يبون يحرمون خلاص. فقال عثمان لعلي، اختلف عثمان وعلي، فعلي يرى المتعة وعثمان يرى القران، علي يرى المتعة تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عثمان يرى القران أن الرسول قالنا أن نفعل ما فعله الرسول لا ما قاله للناس. هذا رأي عثمان، أن نفعل ما فعله الرسول بنفسه لا ما أمر به الناس. وعلي يقول: لا، ما أمر به هو اللي يجب عليه. فالشاهد اختلف وتنازع حتى قاد الخصام بينهما، لما رأى علي أن عثمان مصر على رأيه أحرم بالقران، يعني تبع للخلاف، لأن الخلاف شر. يقول الخلاف شر، فالإمام يجب أن تتبعه يا الإنسان، فأحرم بالقران علي رضي الله عنه تبعا لعثمان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وبكر بن أبي شيبة أبو كريم، قالوا حدثنا أبو معاوية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه، بكر بن ابي شيبه وابو كريب، وابو كريب الجميع قالوا حدثنا ابو معاويه، حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن إبراهيم بن محمد. عن إبراهيم عن أبيه محمد. عن أبيه إبراهيم بن محمد التيمي. عن أبيه محمد قال عن أبي ذر الغفاري. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول كانت المتعة خاصة لأصحاب الرسول. هذا رأي الرأى. ولا الرسول عليه الصلاة والسلام سأله اللي تبع الرسول لما مهاجر سراقة. سراقة بن مالك الجهني سأله يا رسول الله هذه المتعة لنا خاصة ولا للأبد الأبد؟ قال الرسول أبد الأبد. فربما أن الحديث ما بلغ أبي ذر أو أنه رأي يراه. الشاهد أن الرسول أبد الأبد المتعة أبد الأبد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن عياش العامري. عن عياش العامري قال عن إبراهيم بن محمد. عن إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد التيمي قال عن أبي ذر. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال المتعة هذه المتعة لأننا خاصة يا رسول الله أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد المتعة لأبد الأبد إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تسلم متعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا فضيل بن عياض. فضيل بن زبير. فضيل بن عياض. فضيل بن عياض قال عن زبيد اليامي. عن زبيد اليامي قال عن إبراهيم بن محمد. عن إبراهيم بن محمد النخعي عن أبيه محمد قال قال أبو ذر لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يقول أبو ذر رأي رآه أبو ذر رضي الله عن الغفاري يقول لا تصلح المتعتان إلا لنا نحن خاصة بس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. المتعة الأولى متعة الحج والمتعة الثانية متعة النساء قبل تحرم لأنه بيحت ثلاث مرتين ثم حرمت بعد ذلك. كان الناس يتمتعون بالمرأة تزوجها وينوي طلاقها بعد ثلاثة أيام أو بعد أسبوع وهذه النية تسمى متعة يعني بتمتع بها مدام بمكة وبيسافر عن مكة فإذا سافر طلقها هذه تسمى متعة. إلى الآن عند الإيرانيين مباحة لكنه حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث مرات. أولا متعة متعة متعة ثم حرمها في الثالثة قال هي حرام لا يجوز لمسلم أن ينكح للمتعة لأنه يكون زنا لأنك قد زنيت بالمرأة زنا. المتعة حرمت المتعة النكاح حرمت وبقيت متعة الحج متعة العبادة بقيت أن تمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج جائز هذا أما متعة النساء فهي حرمت خلاص. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان أن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام. فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان أن إبراهيم التيمي نبي أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة. قتيبة قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا بيان بن بشر. بيان بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الشعثة. عبد الرحمن بن أبي الشعثة قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. يقول أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فسألتهما عن المتعة فقال فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج. قلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام هذا يعني أقرن بين حي الصفا والمروة أقرب بين الحج والعمرة. فقال إن أبوك لا يفعل ذلك. نعم. قال قتيبة حدثنا جرير. ثم قال قتيبة مرة ثانية حدثنا جرير قال حدثنا بيان بن بشير. بيان بن بشير عن إبراهيم محمد. عن إبراهيم بن محمد عن أبيه. عن أبيه محمد قال أنه مر بأبي ذر بالربذة. أنه مر بأبي ذر الغفاري بالربذة كان أمير مكة نفاه عن مكة. كان أولا نفاه معاوية لما كان خليفة. معاوية كان خليفة في الشام وكان أبو ذر الغفاري يقول الأغنياء المال ما هو لكم، المال لكم ولغيركم من المسلمين، يلا أنفقوا أموالكم. فتأذى الناس منه وشكوه على معاوية، ومعاوية هو الخليفة ذلك اليوم، فنفاه إلى الربذة، نفاه إلى مكة، ثم آذى أهل مكة فشكوه فنفاه إلى الربذة، عثمان بن عفان فنفاه إلى الربذة، وبقي بالربذة حتى مات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجته في غزوة تبوك: من هذا اللي يمشي وحده، يمشي على الساحل على بر وحده؟ قالوا أبو ذر الغفاري، قال يرحمه الله: يمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده. تعالى الله، يمشي وحده ويموت وحده ويدفن، مات بالربدة رضي الله عنه أرضاه، ولم يلق من يدفنه، قدمته امرأته وحريم معها إلى الطريق، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه ورفقة معه من العراق، قالوا: من هذا؟ قال: أبو ذر. فبكى بكى، ونزل ابن مسعود رضي الله عنه بكى بكى، هذا اللي يقول الرسول فيه. فنزلوا وغسلوه وكفنوه ودفنوه رضي الله عنه. تمشي وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده. تعالى وتقدس. نعم. قال عثمان رضي الله عنه نفاه إلى الربذة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور بن أبي عمر جميعا عن الفزاري، قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس، قال سألت سعد بن وقاص رضي الله عنه عن المتى، قال: فعلنا. وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة. يقول الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور وابن أبي عمر، ابن أبي عمر قال حدثنا الفزاري، حدثنا الفزاري قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري هو الفزاري قال حدثنا سليمان التيمي، حدثنا سليمان التيمي قال عن غنيم بن قيس، عن غنيم بن قيس قال قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال قال إن فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش. يقول سعد بن أبي وقاص: فعلنا المتعة عند عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يغز على معاوية، وهذا كافر بالعروش. اليوم كافر ما أسلم بالعروش، يعني بالعشش، العشش بمكة وبيوت مكة، وهذا كافر اليوم بالعروش، يعني معاوية. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي هذا الإسناد، وقال في روايتي يعني معاوية. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن سليمان التيمي، عن سليمان التيمي طرقان قال حدثنا عن غنيم بن قيس عن سعد بن غنيم بن قيس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنه سأل عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر، أنه سئل عن المتعة فقال فعلناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كافر في العرش وبيوت مكة، كافر ما بعد أسلم، هو أبو أبي سفيان كفار مع قريش، ما أسلموا إلا لما جاء الرسول في حقة الأوق إلى فتح عام الفتح، أسلم معاوية وأسلم أبوه عام الفتح، عام فتح مكة. قال رحمه الله: حدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا رهو بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما، وفي حديث سفيان المتعة في الحج. يقول الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن ناقد، عمرو بن ناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، وأحمد الزبيري عمرو وأحمد الزبيري قالوا حدثنا سفيان، حدثنا سفيان ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني محمد بن أبي خلف، حدثني محمد بن أبي حاتم قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا شعبة، شعبة جميعا عن سليمان التيمي، جميعا عن سليمان التيمي عن بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد يعني وهذا المتن. يقول الناس في مكة عن فتح مكة الذي أسلموا عن فتح مكة يسمون الطلقاء، يقول هذا من الطلقاء، يعني الذي عفى عنهم الرسول عليه السلام وقال لهم اذهبوا فأنتم ما أنتم فاعلون، ما أنتم قائلون يا أهل مكة، هذا عام الفتح وهو على باب الكعبة عليه الصلاة والسلام، قالوا ابن كريم أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء ثلاث مرات، فيسمون الطلقاء اللي أسلموا عام الفتح يسمون الطلقاء، معاوية منهم. نعم. قال رحمه الله دثني زهير بن حرب قال دثنا اسماعيل بن ابراهيم قال دثنا الجريري عن ابي العلاء مطرف قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه اني لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفه من اهله في العشر ولم تزل ايه تنسخ ذلك ولم ينع عنه حتى مضى لوجهه ارتايا كل امرئ بعد ما شاء يرتايا. يقول امام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد الجريري سعيد الجريري قال انا بالعلى عن ابي العلى قال عن مطرف عن مطرف بن الشخير قال قال لي عمران بن حسين اني لو حدثك بالحديث اليوم. يقول مطرف قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه لو حدثنك بحديث اليوم ينفعك الله به. فقال واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفه في اهله في العشر. واعمل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد اعمر طائفه من اهله يعني عمرة عائشة رضي الله عنها الذي هي تطيب خاطرها. قال أعمر طائفة من أهله. فقال عمران فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنزل آية تنسخ ذلك ولا قر ولا حديث ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ولم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام حتى مضى لوجهه. نعم لوجهه ارتايا كل امرئ بعد ما شاء يرتايا كل امرئ بعد ما شاء أن يرتايا يعني عمر ينهى عنه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما وكيعا قال حدثنا سفيان عن الجريري بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في روايته ارتأي رجل برأيه ما شاء يعني عمر. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سعيد الجريري قال في هذا الإسناد يعني وهذا المتن أن عمر فعل كذا وكذا يعني كان ينهى عن المتعة عمر وكان ما يرى حق عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله دثني عبيد الله بن معاذ قال دثنا أبي قال دثنا شعبان ميد بن هلال أم مطرف قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما وحدثك حديثا عسى الله ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينع عنه التامات ولم ينزل به قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن هلال قال عن مطرف بن الشخير قال قال لعمران بن حسين رضي الله عنه أحدثك حديثا ينفعك الله بها. فحدثه قال قال جمع رسول النبي صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة ثم لم ينع. قال جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين حجة وعمرة يعني صار قارنا عليه الصلاة والسلام ولم يأتي قرآن ينسخه ولا حديث ينسخه. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت يعني أنه مرض يجون الناس يسلمون عليه ويفتيهم هذا الحديث. نعم الملائكة. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت الكي فعاد. يقول لكنه عاد وكان يسلم علي حتى برئت وتركته لكنه عاد المرض عاد يعني وصار يكتوي مع أن الكي منهي عنه إلا لحاجة. قال رحمه الله حدثني محمد بن الأسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عميد بن هلال قال عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله تعالى قال بمثل الحديث الأول جمع الحديث الأول متنا وزيادة ومتنا وسندا يعني السند والمتن أن عمران قال له أنه كذا وكذا وكذا وكذا وأنه مرض فاكتوى ثم برئ ثم عاد الكي إلى آخره. الكي يذكره بالآخرة، المرض والكي يعني يذكر الإنسان بالآخرة. نعم. الله عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.